باب ذكر الجن وثوابهم وعقابهم لقوله تعالى: يا معشر الجن والإنس لم يكن رسل منكم يقصون عليكم آياتي الآيات. بق نفسا. وقال مجاهد: وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. قال كفار قريش: الملائكة بنات الله وأمهاتهم بنات خراوات الجن. وقالوا له عز وجل: ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون عند الحساب. وفي قال حدثنا قتيبة عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي الصخر قال الأنصاري عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري قال له: إني أراك تحب العنم والبادية، فإذا كنت في غنمك وباديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب قوله عز وجل: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن إلى قوله في ضلال مبين مصرفا معاذ الأنصار صرفنا وجهنا. باب قوله عز وجل: وبث فيها من كل دابة. قال ابن عباس: الثعبان الحية الذكر منها يقال الحية، أجناس الجان الجان والأفاعي والأطاير آخذ بناصيتها في ملكه وسلطانه، يقال صافات بسط بسط أجنحتهن يقبضن يضربن بين أحدهن. وفي قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال حدثنا محمد بن الزهري عن سالم عن ابن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يكتب على منبره: يقول اقتلوا الحية اقتلوا ذات الثقيتين والأبتر، فإن هما يثنتان البصر ويستسقطان الحبل. قال عبد الله: فبينما انا اطارد حية لاقتلها فناداني ابو لبابة: لا تقتلها، فقلت: ان رسول الله كان امر بقتل الحية، فقال: انه نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت وهي اوامر. وقال عبد الرزاق عن ممر فرأى وهي اوامر ده بكار دي فكرت شكلي بكار دي كيف شكلي سجل كده لما جاء جنات في غنري. وقال عبد الرزاق عن معمر: فرآني أبو لبابة أو زيد بن الخطاب وتابع عين صهيب بن عيينة وهرقل الكلبي والزبيدي. وقال صهيب بن أبي حفصة وابن مجمر عن الزهري عن سالم عن أبي عمر: فرآني أبو لبابة وزيد بن الخطاب باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعر سريع بعض المسلمون بأوزين بيجيب يتبع شعر شعر طلعن كي بسيب فدي بسيكنا سريع غريتا ذكر بكتابه سريع كي ذكتنا بعمل ميكان فأخير وارشفهم. وفي قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي صافر عطاء نبيه عن ابي سعيد الخدري قال: قال رسول الله: يشرك ان يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع كثيره. برمي زينا ذكري كبرمي لا يفر بدين من فتنه دين من فتنه فدين من فتنه فدين من فتنه. وفي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي دينار عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه قال: رأس الكفر نحو المشرك والفقر والخيلاء في اهل الخير والابل والفدادين اهل الوبر والسكينه في اهل الغنم. وفي قال حدثنا مسلم قال حدثنا يحيى عن اسماعيل قال حدثني قيس عن عقبه بن عمرو ابي مسعود قال: اشار رسول الله بيده نحو اليمن فقال: الايمان يمان ها هنا الا ان القطبه وغلظ القلوب في الفدادين عند وصل أرنب الإبل حيث يبنو كرن الشيطان في ربيعة ومضر. وفي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الله بن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم صياح ديكة فسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا، وإذا سمعتم نهك نهيك الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا. وفي قال حدثنا قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عطاء سمع جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله: إذا كان جرح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنشر حينئذ، فإذا ذهبت ساعة من الليل فقلوهم وأعلقوا الأبواب واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. قال: وأخبرني عمرو بن دينار أن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا هذا رضا كي باب يكلب شوي يعني فبسم الله أخرى هذا لا قل مش باب يأغى نشوف رسوا ولا حرام. قال: وأخبرني عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله نحو ما أخبرني عطاء ولم يذكر اسم الله. وفي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا معين عن خالد عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فوقدت أمة من بني إسرائيل. لا يقوم شو لا حاسس ترايتم شو نبي سوي جلاء درما خلص سب قاتل ولا جلس سب وشلو فهيد لا وراه لا وراه إلا فارا زد يلي من مقدا مسك تدي دا آكم دا زك تجاه وجه الله أقبل بس كنت يشى شو ده شو دي بدال شيء وده زيب كنا وده نرى فهمت نشى شاط ولا بيشي بس زي ما دي شو دي نلش كنا لك تاع كمبي وده غا كده يشى كنا كده خبرنا نبي سب اجتهادي كده زك تقول يا النبي صلى الله عليه وسلم خبر كل ذلك بيت الذكي ومسوخ في مفاكم دي ايه نفس النفوة كي يعني نفع يجي كنا اغادي حكم خطم جيري. فحدثت قائما فقال انقصني عطا النبي ثم يقول وقلت نعم فقال لي ميرانا فقلت بعد اعداد بشتغل فاستلم كالشدان بهم تلالي بري تلالي بري تلالي موت يجب ان تغرق بلده خد مين بري تغرق بلده مصالي زيه قال حدثنا سعيد بن عبير عن ابن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب عن مروة يحدثنا عائشة النبي صلى الله عليه وسلم قال للوزع الكويتك ولم اسمعه امر بقتله وزعم سعد بن ابي وقاص ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتله وقال حدثنا صدق بن الفضل قال حدثنا ابن عينا قال حدثنا عبد الحميد بن جبير بن شايبه عن سعيد بن المسيب انه ام شريك اخبرته ان النبي صلى الله عليه وسلم امرها بقتل الاوزاعي وقال حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو سلمة عن هشام عن ابيه عن عائشة فقالت قال رسول الله اقتلوا ذات صفيتين فانه يلتمس البصر ويصيب الحبل تابع حماد بن سلمة ابا اسامه وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا يحيى عن الشامل قال حدثنا ابي عن عائشه قالت امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الابتر وقال انه يصيب البصر لا دائما يرضى بشاي لكي يدير النبي انه يصيب البصر دانا ذات تكليف رجالي الاندبي فقطو كي تكسر زاروي لا فقطو يا فصل بذلك ويزيد الحبل حبل تري ومن قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا ابن ابي عدي عن ابي يونس القشيري عن ابن ابي مليكه ان ابن عمر كان يقتل الحيات ثم نهى قال ان النبي صلى الله عليه وسلم هرم حائضا له فوجد فيه صلح حيته. من غير حتى من غير حتى من غير حتى من غير حتى من غير حتى من غير حتى من غير فقال اقتل قتل كذا. فكنت اقتلها لذلك فلاكيت ابا لبابه فاخبرني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقتلوا الجنان الا كل ابتر ذي صفيتين. ادري بك ولا قد اسوي بك يا غبريسه ويجب فانه يسكت الولد او يذهب البصره فاقتلوه. وفي قال حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا جرير بن حاتم عن ناصر عن ابن عمر انه كان يقتل الحيات فعمله ابا لبابه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان البيوت فامسك عنها. باب الخمس من الدواب فواسك يقتلن في الحرم. وفي قال حدثنا مسلم قال حدثنا يزيد بن ابراهيم قال حدثنا معمر عن الزهري عن مرة عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس فواسك يقتلن في الحرم الفرس والعقرب والحدية والغراب والكلب العقور. وفي قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال اخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب من قتلهن وهو محرم فلا جناح عليه الاقرب والفارس والكلب العقر والغراب والحذاء. وفي قال حدثنا مسلم قال حدثنا عماد بن زيد قال حدثنا كثير قال احد الان يتواكل او كل اشكي تواجيب الابواب وقت تسبيانكم ملكي سما شط زي سرويت بكي فان الجن انتشار بيرن الطرف ده في رجل دلوي راكشي وحطت وذلك لوتفي انا اغلوت ماركو وقت علم الطبيعة عند الركار فإن الفوائد كترون بما اجتربت فتي الفتيات فأحركت أهل البيت قال ابن جريج وحبيب عطاين فإن للشياطين. وفي قال حدثنا عبد الله بن عبد الله قال أخبرني يحيى بن آدم عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن ألقمة عن عبد الله قال كنا مع رسول الله في عار فنزلت والمرسلات عرفا فإنا لنتلقاها من فيه. مش تزعت هذا اللي بيسم دخلنا بدعوة تقوله فداش من غير وقت من جهة دهورنا فتذرناها من بلا يركلا في فكات لك يفصل فكات لا دائما يحلون شفا دعنا جورا هو تغير نوته. فقال رسولنا وكيت شر وكيت شركم كما وكيتم شرها وعن إسرائيل عن العمش عن إبراهيم عن الكمة عن عبد الله مثله قال وأنا لنا تلقاها وإنا لنا تلقاها من فيه. أربع نتعبات هذا بحيلة يذكرون النبي صلى الله عليه وسلم. وأتبعه أبو عوان عن معيرة وكلا حفص وأبو معاوية وسليمان بن كرم عن علي العمش عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله مثله. وذكر حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا عبد الأعلى قال حدثنا عبيد قال دخلت امرأة النار في هرة في بلده سبب التردوش فشت مصارب النسدة كره جهنم تلنا ربطة فلي وفلم تدهما ولم تدع في الفلالة تأكل من حصان لتجملك حشرات أخرى شابس. قال حدثنا عبيد الله عن سعيد بن مقبول عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله قال نزل نبي من الأنبياء تحت الشجرة فلدعاه نملة فأمر بجهازه فأخرج من تحتها ثم أمر ببيتها فأخرج بالنار فأوحى الله إليه فعل نملة واحدة باب إذا وقع ذباب في شراب أحدكم فليعمسه فإن في إحدى جناحيه داء وفي الآخر وفي الأخرى شفاء. وذي قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا وعيد بن حنين قال سمعت ابا هريره يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا وقع الذباب في شراب احدكم فليعمزه ثم لينزعه فان في احدى جناحيه داء وفي الاخرى شفاء. وفي قال حدثنا حسن بن الصبان قال حدثنا اسحاق بن الارزق قال حدثنا عوف عن الحسن وابن سيرين وابن سيرين عن ابي بغداد عن رسول الله قال غفر لامراه مومسه مره مومسه يا كنجري يا كنجري شبه هذا سبيب صادق صار من وصل الشاكا ترى فايوه تيه يبغي الكوالي فقال رمضي صلى الله قال كان يقتل العطش فنزعت كفرها فأوتكت في ثمارها فنزعت له من الماء وغفر لها بذلك. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حفيظه من الزهري كما انك ها هنا قال اخبرني عبيد الله عن ابن عباس عن ابي طلحه عن النبي صلى الله عليه وسلم حفيظ بن الزهري يزن بداش ذكر كما انك على قتلت ذلك يكن الاختلاف من ذكر هذا قال لا تدخل الملائكه بيتا في قلب ولا صوره النبي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن انس عن عبد الله بن عمر ان رسول الله امر بقتل الكلاب وفي قال حدثنا موسى بن اسمر قال حدثنا عمام عن يحيى قال حدثني ابو سلامه ان ابو هريره حدثه قال قال رسول الله من امسك كلبا ينقص من عمله كل يوم كراث الا كلب حارة او كلب ماشية وفي قال حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا سليمان قال اخبرني يزيد بن خصيفه قال اخبرني الطيب بن يزيد انه سمع سفيان بن ابي زهير الشاميه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يكتن كلبا لا يغني عنه زرعا ولا زرعا نكث من عمله كل يوم كراط فقال الصيب انت سمعت هذا من رسول الله قال لي ورب هذه القبله كتاب الانبياء باب خلق ادم وذريته وقول الله قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه صلصال طين خلط بمر برب قال احاك كذي شق فرقاله يشق فرقاله بشكلك تحت ونشيبه وتشيب كركراي كتريلي وصلصال بشريلي كما يصل في البقر ويقال منتنون يريدون به صلى كما يقال صر الباب وصر صرى عند الباب صلى مدى يصلى وصلى يصلى صلى كما يقول سواب لم يأكل مير مكرر كما يقول صر الباب دقل درزاوي تغدى وصر صرى عند الإعلاق تكلا يتغي بأكثر كلا يقول لك كتبتو يعني كتبتو هو فمر به استمر به الحمل فاتمته الا تصدر ان تصدر وقول الله عز وجل قال ربك للملائكه ان جعل في الارض خليفه قال ابن عباس لما علينا حافظ الا علينا حافظ في كبد في شده خلق وريش المال وقال عيبه الرياش والريش واحد وهو ما ظهر من اللباس ما قال الملائكه ريش من المال وقال الرياش والريش واحد وهو ما ظهر من اللباس هذا جمعت دفوستر في زلاشي يوفتاوي فخط اللون دي بيوان شباب بوتي يتريشو تبيرشي ما تمنون أن نطفت في أرحام النساء وكلم مجاهد إنه على رجعه لكان أن نطفت في الإحليل كل شيء خلقه فهو شاف السماء شاف والوتر الله في أحسن التقليل في أحسن خلق أسفل السافلين إلا من آمن خسر ولال ثم استثنى فقال إلا من آمن لازم ننشئكم في أي خلق نشاء نسبح بحمدك نعظمك وقال أبو العلياء فتلكى آدم هو قوله ربنا ظلمنا أنفسنا وقال فأزلهما ابتزلهما يتثنى يتعير آسن متعير المسنون المتعير حمئ جمع حمأة وهو الطين المتعير يخصفان أخذ الخصافة من ورق الجنة يؤلفان البركة يخصفان بعده إلى بعض سوحاتهما كناية عن فرجيهما ومتاع إلى حين هاون إلى يوم القيامة ولحين عند العرب من ساعة إلى ما لا يخفى عرضه الكبير جيله الذي هو منهم وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله آدم وطوله 60 ذراعا ثم قال ذهب فسلم على أولئك النفر من الملائكة فاستمع ما يحبونك به فإنه تحيتك وتحية ذريتك فقال السلام عليكم فقال السلام عليك ورحمة الله فزادوه ورحمة الله فكل ما يدخل الجنة على صورة آدم فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن وفي قال حدثنا قتيبة السائل قال حدثنا جبريل عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال قال رسول الله إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة الكمر ليلة البدر ثم الذين يدونهم على أشد كوكب ذري في السماء إذاعة لا يبولون ولا يتعوتون ولا يدخلون ولا يمتحطون أمشاتهم أزهر ورشاههم المسك ومجامرهم الألوة الألان جوجو وعود الطيب وأزواجهم الحور العين على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء به قال حدثنا مسلم قال حدثنا إيان عن شام بن عروة عن أبيها عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة أن أم سليم قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة الغضب إذا احتملت قال نعم إذا رأت الماء فضحكت مسلمة فقال تحترم المرأة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فبما يشبه الولد وذيك لحدثنا ابن السلام قال حدثنا الفزاري عن حميد بن انس قال برا عبد الله بن السلام مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه فاتهم فقال اني سالك عن ثلاث لا يعلمهن الا نبي قال ما اول اشراف الساعه وما اول طعام ياكل اهل الجنه ومن اي شيء ينزع الولد الى ابيه ومن اي شيء ينزع الى اخواله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خبرني بهن عارفا جبريل عليه السلام قال فقال عبد الله ذاك عدو يهودي من الملائكه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما اول اشراف الساعه فنرى يخشى الناس من أن يشرك إلى المغرب وأما الطعام يأكل أهل الجنة فزيادة كبد حوت وأما الشبه شبه في الولد فإن الرجل إذا عاش المرض فسبك همه كان الشبه له وإذا سبكت كان الشبه لها قال أشهد أنك رسول الله ثم قال يا رسول الله إن اليهود قوم بغض إن علموا بالإسلام قبل أن تسألهم بحثوني عندك فجاءت اليهود ودخل عبد الله البيت فقال رسول الله في رجل فيكم عبد الله بن السلام قالوا اعلمنا وابن اعلمني واخيرنا وابن اخيرنا فقال رسول الله افرايتم ان اسلم عبد الله قالوا اعاذه الله من ذلك فخرج عبد الله اليهم فقال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله فقالوا شرنا ابن شرنا ووقعوا به وبكال حدثنا بشر بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر ان ما من عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه يعني لولا بني اسرائيل لم يفنى ذي اللحم لحم ولولا حواء لم تكن انثى زوجها وبه قال حدثنا بكرين وموسى بن حزام قال حدثنا حسين بن علي عن زائره عن مسرف الاشجعي عن ابي حازم عن ابي هريره قال قال رسول الله استوصوا بالنساء خيرا فان المراه خلقت من زرع وان اعوج شيء في الزرع اعلاه فان ذهبت تقيمه كسرته وان تركته لم يزل اعوج فاستوصوا بالنساء وبه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا رماش قال حدثنا زيد بن واحد قال حدثنا عبد الله قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه 40 يوما ثم يكون علقه مثل ذلك ثم يكون مبرزا مثل ذلك ثم يبعث الله اليه ملكا باربع كلمات فيصبح عمله واجبه ورزقه وشاكرا سعيدا ثم ينفخ به الروح بين الرجل لا يعمل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه كتاب فيعمل بعمل اهل الجنه فيدخل الجنه وان الرجل لا يعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه كتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخل النار وبه قال حدثنا ابن عمر قال حدثنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن ابي بكر بن انس عن انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله وكل في الرحم ملكا فيقول يا رب نصفة يا رب عليكم يا رب مضرة فاذا اراد ان يخلقها قال يا رب اذكر ام انثى يا رب اشكين ام سعيد فما الرزق فما الاجل فيكتب كذلك في بطن امه وبه قال حدثنا كيس بن حفص قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبان عن عمران الجوني عن انس يقول ان الله تبارك وتعالى يقول لاهون اهل النار عذابا لو ان لك ما في الارض من شيء اكنت تفدي به قال نعم قال فكنت اتك ما هو اهون من هذا او انت في صلب ادم الا تشرك بي فابيت الا الشرك وبه قال حدثنا عمر بن حفص بن عياس قال حدثنا به قال حدثنا العمش قال حدثنا عبد الله بن عمر عن منصور بن عبد الله قال قال رسول الله لا تقتلوا نفسا ظلما الا كان عليها ادم الاول كفل من دمها لانه اول من سن القتل باب الارواح جنود مجنده وقالوا ليس عن يحيى بن سعيد بن عمره عن عائشه قال سمعت النبي لم يقل الارواح جنود مجنده فما تعرف منها اختلف وما تناكر منها اختلف وقال ان ايوب قال حدثني يحيى بن سعيد بهذا باب قولنا عز وجل ولقد ارسلنا نوحا الى قومه قال ابن عباس باقي الله ما ذهب لنا اقلعي امسكي وبرد تنور نبع الماء وقال اكرمت واجب الارض وقال مجاهد الجديد جبل بالجزيره ذاب حال انا ارسلنا نوحا الى قومه الى اخر السوره وبه قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله عن موسى عن الزهري قال سالم وقال ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فاثنى على الله ثم هو اهل ثم ذكر الدجال فقال اني لانذركم هو ما من نبي الا انذر قومه لقد انذر نوح قومه ولكن يقول لكم في قول لم يكن له نبي لقومه فتعلمون ان عمر وان الله ليس بعمر رضي قال حدثنا ابن عين قال حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمه الصنوط رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا احدثكم حديثا عن الدجال ما حدث به نبي قومه انه عمر وانه يجيء معه بتماثيل والنار فالذي يقول انها الجنه هي النار واني انذركم به كما انذر به نوح قومه وبه قال حدثنا مصطفى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد ابن زياد قال حدثنا رمش عن ابي سعيد عن ابي سعيد قال قال رسول الله ان يجيء نوح وامته فيقول له هل بلغت فيقول نعم يا ربي فيقول لامتي هل بلغكم فيقولون لا ما جاءنا من نبي فيقول لنوح من يشهد لك فيقول محمد وامته فنشهد انه كذب على الله وقوله وكذلك جعلنا امة وسط ولتكونوا شهداء على الناس والبسط العدل وبه قال حدثنا اسحاق بن ابي قال حدثنا محمود بن عبيد قال حدثنا ابو حيان عن ابي زرعه عن ابي هريره قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في دعوه فرفع اليه ذراع وكانت تعجبه فنهت منها نفسه وقال ان انا سيد الناس يوم القيامه هل تدرون بما يجمع الله الاولين والاخرين في ساعد واحد فيبصرهم النابر ويسمعهم الداعي وتدنو منهم الشمس فيقول بعض الناس الا ترون الى ما انتم فيه لما برعكم الا تنظرون الى من يشفع لكم إلى ربكم فيقول بعض الناس أبوكم آدم فيأتون ويقولون يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمرنا عليك فسجدوا لك واسكنك الجنة ألا تشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه وهم بلعنا فيقول ربي عذب اليوم عذبا لم يعذب قبله مثله ولا يعذب بعده مثله ونهاني عن الشجرة فعصيت نفسي نفسي اذهب إلى غيري اذهب إلى روح فيأتون روح فيقولون يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض ثم كل عظم شكورا ألا ترى إلى ما نحن فيه ألا ترى إلى ما بلغنا ألا تشفع لنا إلى ربك فيقول ربي عظيم اليوم عظما لم يعظم قبل مثله ولا يعظم بعد مثله نفسي نفسي إيت النبي فيأتوني فأسجد تحت العرش فيقال يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع وسد تعطى قال محمد بن عبيد لا أحفظ سائره وبك رحمه مصر وعليم كرحمه بن ابو احمد عن سفيان عن ابي ساق عن الاسود بن زيد يزيد عن عبد الله ان الرسول صلى الله عليه وسلم قرا فهل من مدكر مثل قراءة العامة وبك رحمه وان الانبياء لمن المرسلين اذ قال لقومه الا تتكون اله وتركنا عليه في الاخر ان قال ابن عباس يذكر بخير سلام على ال ياسين انا كذلك نجزي المرسلين انهم من عبادنا المؤمنين ويذكر عن ابن مسعود وابن عباس أن الإلياس هو إدريس باب ذكر إدريس وقول الله عز وجل ورفعنا مكانا عليا قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد الله قال حدثنا يونس عن الزهري حا وحدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عباس قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال قال أنس بن مالك كان أبو ذر يحدث أن رسول الله قال خرج سقف بيتي وأنا بمكة فنزل جبريل فخرج ساجدا ثم عصره بماء زمزم ثم جاء بتس من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرعها في سري ثم أدبكه ثم أخذ بيده فعرج به إلى السماء فلما جاء إلى السماء الدنيا قال جبريل لحالم السماء افتح قال من هذا قال هذا جبريل قال ما معك أحد قال معي محمد قال أرسل إليه قال نعم ففتح فلما علونا السماء إذا رجل عن يمينه أصلة وعن يساره أصلة فإذا نظر كبر يمينه باهكا وإذا نظر كبر شماله بكا فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح قلت من هذا يا جبريل قال هذا الأم وهذه الأصلة عن يمينه وعن شماله نسم نبي بنيه فأهل اليمين منهم أهل الجنة والأصلة التي عن شمالها أهل النار فإذا نظر كبر يمينه ذلك وإذا نظر كبر شمالي بكى ثم عرج به جبريل حتى أتى السماء الثانية فقال لخادمه افتح فقال له خادمها مثل ما قال الأول ففتح قال أنس فذكر أنه وجد في السماوات إدريس وموسى وعيسى وإبراهيم ولم يثبت بكيف منازلهم غير أنه كر ذكر أنه كر وجد آدم في السماء الدنيا وإبراهيم في الثالثة وقال أنس فلما مر جبريل بإدريس فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخي الصالح فقلت من هذا قال هذا إدريس ثم مررت بموسى فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخي الصالح قلت من هذا قال هذا موسى ثم مررت به عيسى فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخي الصالح فقلت من هذا قال عيسى ثم مررت بإبراهيم فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح قلت من هذا قال هذا إبراهيم قال ابن شهاب وأخبرني ابن حزم إن ابن عباس وأبا حية الأنصاري كان يقول أن قال النبي صلى الله عليه وسلم جبريل حتى ذهبت لمستوى أسمع الظريف الأقلام قال ابن حزم وأنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم فرض الله عليه 50 صلاة فرجعت بذلك حتى أمروا بموسى فقال موسى ما الذي فرض ربك على أمتك قلت فرض عليهم بخمسين صلاة قال فرجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك فرجعت فراجعت ربي فوضع شطرها فرجعت إلى موسى فقال راجع ربك فذكر مثله فوضع شطرها فرجعت إلى موسى فقال ذلك ففعلت فوضع شطرها فرجعت إلى موسى فأقبلت فقال راجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك فرجعت ربي فكان هي خمس وهي خمسون لا يبدل القول لدي فرجعت إلى موسى فقال راجع ربك فقلت قد استحقرهم بربي ثم انطلق حتى أتى بالسدرة المنتهى فعشيها ألوان لا أدري ما هي ثم أدخلت الجنة فإذا فيها جناب ذو اللؤلؤ وإذا ترابها المسك باب قول الله عز وجل ولعلنا فهم هدى وقوله إذ أنذر قوم بالأحقاف إلى قوله كذلك منذر قوم المجرمين فيه عن عطاء وسليمان عن الشاعر عن النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل وما عاد فهلكوا بريح صرصر شديدة فعافية قال ابن عينا عتت عن الخزان سخرها عتت الخزان شكي مكنا أفاي ملائكة دي جدا بودي پا کنٹرول شاية کنٹرول نمي نوات سلو سرکشي وينو کر دیکنا أخازنون نادي بودي سفر عالم سوى ليال وثمانية أيام حصوما متتابعة فترى القوم فيها الصرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية أصولها فهل ترى لهم من بقية وبك لحدثنا محمد بن عرارة قال حدثنا شعبان الحكم عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالصبي وذلك أتعب للدبر وقال ابن كثير من سفيان عن أبي عن أبي نعم عن أبي سعيد بعث عالم إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة فقسمها بين أربعة الأكرع بن حارث الحنظلي ثم المجاشعي وعينة بن بدر الفزاري وزياد الطائي ثم أحد بني نبهان وعلقمة بن غلاسة العامري ثم أحد بني كلاب فعذبت قريش والأنصار فقالوا يعطي صناديل أهل نجد ويدعنا قال إنما أتألفهم فأقبل رجل غير العينين مشرف الوجنين ناطئ الجبيه كف اللحية محلوم ناطئ الجبين لشك سند ولو ودا چگ به ہونے والا وہ زبر استر کے والا وہ قصر رگال ہیرا وہ مخلوق ساری کالو وقال اتقی لا یا محمد ہم فقال من يطيع الله اذا عصيت ايامنني الله على اهل الارض فلا تامنوني فساله رجل قتله احسبه خالد بن الوليد فمنعه فلما ولى قال ان من زئزئ هذا او في عقب هذا قوما يقرؤون القران لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين مروك الصحن من الرميه يقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان لئن دقي جرنا بيدق سريري ويحنا بكنا حصل لنا بس خلفي ذكرت القران خبر تربي فقط مكان مريب يرتدي يعني قبول مته بين قوس من ترى يابي زت ان نودي الدين بذات وذي لك دغه شجودي كنا اشكورنا على الاسلام بكثر كوي وكن اهو انسان بكرم كثرون اغلب بردي لان انا ادركت من اكثر من قتل عاده وفي قال حدثنا خالد بن يزيد قال حدثنا اسرائيل عن ميثاق عن الاسود قال سمعت عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرا فهل من مدكر باب قصه ياجوج وماجوج وقول الله تبارك وتعالى ان ياجوج وماجوج مفسدون في الارض باب قول الله عز وجل ويسالك عن الكرنين الى قوله سبب طريقا الى قوله اكل زرع قريب واحدها زبرة وهي القطع حتى اذا صار بين الطرفين يقال عن ابن عباس الجبلين والسدين الجبلين خرجا اجرا قال الفقوا حتى اذا جعله نارا قال اتوني افرع عليه كترا اصب عليه كترا رصاصا ويقال الحديد ويقال كتر كريت كليبر ويقال الحديد جسد الملاك دو جاد يزيد الملاك دو وقال بلاس النحاس سرويت تغرشي فما استطاع أن يظهره يعلمه إطلاع إطلاع من تعطى له إطلاع هذا كان فرش إطلاع له كيف أبشي إطلاع فرش إطلاع له باب إطلاع له إطلاع يتوهن هذا تعطى له كان بأغدى تيحضر شلا التحفيب تبرا هو دا همزي كسرية دا تيزواري همزي تركو بيا بيا أصطاع جلوش أصطاع فلذلك فتحا إذا وجدت كثيرا حضرت الله بها همزيتا فتحا لكفا أصطاع يستيوه ويرشي بيس وقال بعضهم استطاع يستطيعه وما تحت الأثر بل كريبك يعني حضرت كوي ستاع يستطيعه بيه وما استطاع له أن أطبق على هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعضر من جعل مدكة ألزكه دكا بلش ألزكه بالأرض يمزيتا سرى بأوركو ولا قتل دكا أغا يشتو كلا صلاة بشي بداية لبي شوية بي دكدات الأرض يبسلوه شوية بدكة دكدات تلوشي حتى صلبا برده وتلبد تشكينغا شي وسخت شي وكان عذرا بحقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض حتى اذا فتحت ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينصرون قال ثلاث حدب حكمه وقال رجل النبي صلى الله عليه وسلم رايت الصد مثل البرد المحضر قال رايته وفي قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن قير عن ابن شهاب عن عروه بن الزبير ان زينب بنت ابي سلمة حدثت عن ام حبيبه بنت ابي سفيان عن زينب بنت جحش أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه فضيعا يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من رجم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلك بإصبعيه الإبهام والتي تليها فكان زينب بنت جحش فقلت يا رسول الله أن نهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر القبط وفي قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا وهيم قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فتح اللهم رأت يأجوج ومأجوج مثل هذا وعقر بيده التسعين وفي قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا أبو أسامة عن الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد بن الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تبارك وتعالى يا رب فيقول لبيك وسعنيك والخير بيديك فيقول أخرج بعض النار كرة وما بعض النار كرة من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين فعنده يشيب الصعيد وساب كل ذات حمل حمله وترنى فسكر وهم بسكر ولكن عذاب الله الشديد قال يا رسول الله وإن ذاك الواحد قال أبشر فإن منكم رجلا ومن يأجوج ومأجوج ألفا ثم قال والذي نفسي بيده أرجو أن تكون ربع أهل الجنة فكبرنا فقال أرجو أن تكون ثلث أهل الجنة فكبرنا فقال أرجو أن تكون نصف أهل الجنة فكبرنا قال ما أنتم في الناس إلا كشعرة سوداء في الجلد ثور أبيض او كشاره بيضاء في جلد ثور اكبر باب قول الله عز وجل واتخذ الله ابراهيم خليلا وقوله ان ابراهيم كان امه كانتا لله وقوله جل ذكره ان ابراهيم لاواه حليم وقال ابو ميسر الرحيم بلسان الحبشه الله ما يقول كتاب الله كان رحيم تبع الشيداء حبشي لغه مهربان صبر لوك اواه الرحيم وقال قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان قال حدثنا معيرة بن نعمان قال حدثنا سعيد بن جبير رأى عن ابن عباس أنه مثل قال إنكم محشرون قصاة غراة غلا ثم ترك ما بدأنا أول خلق نعيده وأعلن علينا إن كنا فاعلين وأول من يؤتى يوم القيامة إبراهيم وأن ناسا من أصحابه يؤخذ بهم ذات الشمال فيقول أصيحابي فيقول إنهم لم يزالوا مرتدين على أصحابهم من تركتهم فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم إلى قول العزيز الحكيم وذكر حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثنا اخي عبد الحميد عن ابن ابي ذئب عن سعيد بن المقبري عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلقى ابراهيم اباه اذر يوم القيامه وعلى وجهه اذر كثره وعذره فيقول له ابراهيم الم اقل لك لا تعصيني فيقول ابوك فاليوم لا اعصيك فيقول ابراهيم يا رب انك وعدتني الا تخزني يوم يبعثون فاي خير اخذا من ابي الابرد فيقول له اني حرمت الجنه على الكافرين ثم يقال يا ابراهيم ما تحمل اليك فينظر فإذا هو بجيخ ملتحم فيؤخذ بقوائم فيلقى في النار وذكر أنا غسلت بين الشيء كفتار غصبي بنار أنا أتلور بي أغا شكل بدل شوي متلتخ بخوكا بكاكاري كخوري شيء فبشي بوني وشي فيلقى في النار يسل وجه وشي وبيري في جامس لوروا وذكر حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال اخبرنا عمرو ان بكيرا حدثه عن كريب مولاي بن عباس عن ابن عباس قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت فوجد فيه سوره ابراهيم وسوره مريم فقال اما هم فكر سمعوا ان الملائكه لا تدخل بيتا فيه سوره هذا ابراهيم مصور فما له يستقسم وذكر حدثنا ابراهيم بن موسى قال حدثنا شعر عن مولاي بن ايوب عن اكرمه عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم لما راى الصور في البيت لم يدخل حتى امر بها فمحيات ورأى إبراهيم وإسماعيل بأيديهما الأظلم هذا خبيصون إبراهيم تصوير مجسمة جميلة كيوة بسم الله السلام فلو شكنا غشي يابي نبي صلى الله عليه وسلم فقط يغلق غلق غلق أنا والله إن إسقسما من أظلامي دي كنا فدي أغا يوري نقلا كم برونه ذات تصوير دي وجل كلي دي وفي قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا سعيد بن ابي سعيد عن ابي عن ابي هريره قال قيل يا رسول الله من اكرم الناس قال اتقاهم فقال ليس عن هذا الناس قال قيس بن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله قال ليس عن هذا الناس قال فعن معاذ العرب تسالون خيارهم في الجاهليه خيارهم في الاسلام اذا فاتوه قال ابو اسامه ومعتمر عن عبيد الله عن سعد عن ابي هريره عن ابي سلمه وفي قال حدثنا معمر بن هشام قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا عوف قال حدثنا ابو رجاء قال حدثنا سمره قال الرسول صلى الله عليه وسلم اتاني الليله اتياني فاتينا على رجل طويل اكار على راسه طولا وانه ابراهيم عليه السلام وذكر حدثنا مالك بن عون قال حدثنا النضر قال اخبرنا ابن عون عن مجاهد عن سمع ابن عباس وذكروا له الدجال مكتوب بين عينيه كافر وكافر او كاف فأرى قال لم أسمعه ولكنه قال أما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم أما موسى فجعلوا آدم على جمل أحمر مختوم بخلبة كأن ينظر إليه إن حضر في الوادي يكبر وفي قال حدثنا كتيبة بن سعيد قال حدثنا معيرة بن عبد الرحمن القرشي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال كذا رسول الله اختتن إبراهيم النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 80 سنة بالقدوم تابعه عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي الزناد وتابعه عجلان عن أبي هريرة ورواه محمد بن عمرو عن أبي سلمة وذكر حدثنا ابو اليمن قال حدثنا شعيب قال حدثنا ابو الزناد وقال بالكادوم مخففة وذكر حدثنا سعيد بن سليل الرعيني قال اخبرني ابن وهب قال اخبرني جرير بن حازم عن ايوب عن محمد عن ابي هريره قال قال رسول الله لم يكذب ابراهيم الا ثلاثا قال حدثنا محمد بن محمود قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة قال لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات سنتين منهن في ذات الله قوله إنه تكذيب وقوله بل فعله كبيرهم هذا وقال بينه هو ذات يوم وسارته إذ أتى على جبار من الجبابرة قيل له إن هارون رجل معه امرأة من أحسن الناس فأرسل إليه فسألوا عنها قال من هذه قال أختي فأتى سارة فقال يا سارة ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك وإنها هذا سألني فأخبرته أنك أختي فلا تكذبيني فأرسل إليها فلما دخلت عليه وذهب يتناولها بيده فأخذ فقال أدعي الله لي ولا أضرك فدعت إلها فأطلق ثم تناولها ثانية فأخذ مثلها أو أشد فقال أدعي الله لي ولا أضرك فدعت فأطلق فدعا فهذا حاجبته فقال إنك لم تأتني بإنسان إنما أتيتني بشيطان فأخدمها هاجر فأخذته وهو كائم يصلي فأومأ بيده مهيا قالت رد الله كيد الكافر أو الفاجر في نهره وأخدم هاجر قال أبو هريرة فتلك أمكم يا بني ما استمع وذكر حدثنا عبيد الله بن موسى أو ابن سلام عنه ثم ابن جريج عن عبد الحميد بن جبير عن سعيد بن المسيب عن أم شريك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوضع وقال وكان ينفو على إبراهيم عليه السلام وذكر حدثنا عمر بن حسن بن غياث قال حدثنا أبي قال أخبرنا الله وذكر حدثنا إبراهيم عن الكمال عن عبد الله قال لما نظر في الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قلنا يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه قال ليس كما تقول نعم لم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك أو لم تسمعوا إلى قول لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم باب يزيد كنا أن صلانا في المشي وذكر حدثنا إسحاق بن إبراهيم ابن نصر قال حدثنا أبو أسامة عن أبي حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال وأتي النبي صلى الله عليه وسلم يوما بلحم فقال إن الله يجمع يوم القيامة الأولين والآخرين في ساعد واحد فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدنو الشمس منهم فذكر حديث الشفاعة فيأتون إبراهيم فيقولون أنت نبي الله وصلوا من الأرض اشفع لنا إلى ربك فيقول وذكر كذباته نفسي إذا هو إلى موسى سبع ونصف عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد بن سعيد أبو عبد الله قال حدثنا أبو بن جرير عن أبي أنا أيوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبي أنا بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يرحم الله أم إسماعيل لولا أنها عجلت لكان زمزم عينا معينا وقال الأنصاري وقال حدثنا ابن جبير قال أما كثير بن كثير فحدثني قال إني وعثمان بن أبي سليمان جلوس مع سعيد بن جبير فقال ما هكذا حدثنا ابن عباس ولكنه قال أقبل إبراهيم بإسماعيل وأمه وهي ترضي وهو معها شنة لم يرفعه وذكر حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عمر بن أيوب السختياني وكثير من المصلي بن أبي وداعة يزيد أحدهما على الآخر عن سعيد بن جبير قال ابن عباس أول ما اتخذ النساء أي منتكة من قبل أم إسماعيل اتخذت منتكة لتعصي أم إسماعيل بالكلام اتخذ منتكة لتعصي أثرا الصالحة دبرت په سلام دې دې نه ناشته د اړه لوي وروته وا د څه کومه دې لري او هغه څنګه د مسکولا د یو څه د وته د بل هغه په خو سره به څنګه ولې څه پاتلې دې نشه چې ما جرات دې لوړو ثم جاء بها ابراهيم وابن اسماعيل وهي ترضي وعطى وضعهما عند الميت عند دوحة فوق ذنب المطيع على المسجد وليس من مكة يومئذ احد وليس بها ماء فوضعهما هنالك ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسكان فيه ماء ثم كف ابراهيم منطلقا فتبعته ام اسماعيل فكانت ابراهيم اين تذهب وتتركنا في هذا الوادي الذي ليس فيه انيس ولا شيء فكانت له ذلك مرارا وجعل لا يلتفت اليه فكانت له الله امرك بهذا قال نعم قال اذا لا يضيعنا ثم رجعت فانطلق ابراهيم حتى اذا كان عند صينيه حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت ثم دعا بهؤلاء الدعوات ورفع اليه فقال رب اني اسكنت من ذريتي بوادي غير ذراني عند بيتك المحرم حتى لا يشكرون وجعلت ام اسماعيل ترضع اسماعيل وتشرب من ذلك الماء حتى اذا نفذ ما في الصكاء عطشت فعطشت ابنها وجعلت تنظر اليه يتلوى يتلوى فلك يريد الله بشيء يريد ان يتلوى وقال يتلوى يوم فانطلقت كراهيه ان تنظر اليه فوجدت الصفا اقرب جبل في الارض يليها فقامت عليه ثم استكبرت الوادي تنظر هل ترى احدا فلم ترى احدا فهبطت من الصفا حتى اذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها ثم سعت على الانسان بجهوده حتى جاوزت الوادي ثم اتت المروه فقامت عليها فنظرت هل ترى احدا فلم ترى احدا ففعلت ذلك ثم مرات قال ابن عباس قال النبي من فعل ذلك فعنا بينهما فلما اشرفت على المروه سمعت صوتا فقالت سهم تريد نفسها. تقريبا بوندي اولي بوندي دي هاجري فقال دوسا ليش صح؟ اخر ايش صح؟ تريد نفسها اظن بلا ذكر ايش صح هو وصفه دي سنة تسمات جاي هيك شو فسمعت اي جاي هيك فقال انت اسمعتها كتير يا وصف در تورو مثلا ان كان عندك غواص متصل كتير يبوي ثم ذاتي كده بيا غرورا جدا حدثت فاذا هي بالملك توري كده يا فرشتاوه هند موز زمزم ایک زمزم سے کہا کرتا ہے باہر صاحب یاکی بھی ہے باہر صاحب یاکی بھی حدیث پینے کے نا آگئے اوفا دولا اوکارا بجنا کی وزار یہ خط ظالمہ کی بر جواد شو فجرت تحوید دورا یا خطر تلوی دورا بھی ایو بیر دبکولے و تقولو بیادی حال تبا پلوس من گاستا سکل کے نا خوالے میں اوزو چکوی تیجے میں چکوی یا غرب چکوی کے بھائیو جنا سمس وجعل تعرف من الماء في سكاي وهو يقول بهذا ما تعرف قال ان الله قال نبيهم يرحم اللهم اسماعيل لو تركت زمزم او قال لو لم تعرف من الماء لكان زمزم عينا معينا قال فشربت ورضعت ولدها فقال لها المرق لا تخافي الضيعه فانها هنا بيت الله يبني هذا الغلام وابوه وان الله لم يبني عنه وكان البيت مرتفعا من الارض كالراديه فتاتيه سيوله فتاخذ عن يمينه وشماله وندكاي وجهك كده كرامه تنك وندكاي تساعدات سيول تينا بكله فتا اخذ اليمين والشمال في كثر كثر تبعات فيه بمال المنزل فكان قدك حتى مرت مركز مليون هم اجرهم كان يلاقي طباق كرزلا قريب منه يا ابي بيت اجرهم لما بينا مقر تروي طريق كذا طرفنا فنزلت اصل مكه تمام فرأوا طائرا عائفا فقال إنها الطير لا يطر على ماء إلا واهن بهذا الوالي وما فيه ماء فأرسلوا جري جد ذلك إن حتى لا يطر على ماء بل هو في يدوم النجر يجرم في بلد ذلك من غدا أن يدوم قدر في يدوم جدي ولا عيد بهذا الوالي منهم قدر كان يسير ترشوي وما في ماء جدا ويبقى نجر فأرسل الجريين أو جريين لا تحتدون يولد يوقتين يولد فإذا من الماء أنا أعيد بسر من الوالي قال جو خبر خبر سے کہ ہم کا خبر ایک دن کو یہ پڑھتا قال کو بیرون قال وہ اس فرین الجماع دی جس نے دوسرا قال اتادنا المعلمہ ان اندر ہے کہ کبھی سے جاتے کہ میرا والد بولے گی قال نام ولكن لا حلكم في ماء یہ بیٹھے کے طرف سے تو ساتھ کر لیے بولے تو تو بھی بن تو تبرا نہ لگے گا سر قال نام کرے ان اللہ قال نبی اسلام قال فذلك ام اسماعيل الله يحب الانثى فنزلوا ورسلوا الى اهلهم فنزلوا معهم حتى اذا كان بها اهل ابيات منهم وشاف الغلام وتعلم العربيه منهم وانتصر معهم بين هذه الكبيره ذاك الجهر كل دار من ذكرى وارفقهم اوردر كده رابط دي تغير كل ده واجبوا مقرر حاضر كل ده في كبيلات البرور في البينه حين شبه كان زوجته فلما ادرك كلا بريس هو وجهه هو امرا بكم اذا كان لا كان ودار البرور وما تقوم اسماعيل فجاء ابراهيم بعدما تزوج اسماعيل وسال وتركته فلم يجد اسماعيل فسال امراته عنه فقالت خرج يبتغي لنا ثم سالها عن عيشهم وهيئتهم فقالت نحن بشر نحن ابراهيم وخلا بهذا الشام احفل الطريقات في جهاز من بيلي بريشيا وذلك ما كان بشري بريشيا وكتبه وشول اسماعيل يهمي له حسين بالروبة اشد لك وسلوك الله ويجاه خلو شوى ده بيشتك من السير الزيه كور الدرقوه يا فكره كده دي وجود ده حاجات ملكه عارف ان شكل واقع نحن بشر نحن في ذيك الوحيده وغريبة دي شيء حكياتي تقول قال كذا جادوكا زوجي كده كده حول دي روشي ذكر يا الاسلام ابو سلمة بيا وكل وصيته كان يحيي العتبه بتاعت والده اذا فرد رجع وقعت بدل كور فلما جاء اسماعيل كان انس شيئا فقال هل جاء قال له قالوا ايه هو كان في الديره غلوه كده كنت فاكر الغلي بس لو كنت فاكر الغلي غلي دي بيت بيرنا يوسفين فاروق بقى مصاري وغلاوه جاي فقال انا انت انت قلت له انا فحبطت يا خبر بتقول لي جامد دكتور شو اللي بيصير فشكور مروي انا في فاخبرته انا في جهد وشدة قال فهل اوصاك بشيء قال نعم امرني ان ابرا عليك السلام ويقول غير عتبة بابك قال ذاك ابي وقد امرني ان افارقك الحكي بتحفل كيف اعتقدت وصلي بأهلك تصدق وتزوج منهم أخرى فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله ثم أتاهم بعض فلم يجده ودخل على امرأته فسألها عنه فقالت خرج يبتهي لنا قال كيف أنتم وسألها عن عيشهم وعائلتهم فقالت نحن بخير وساعة وسنة وأثنت على الله قال ما طعامكم قلت قالت اللحم قال فما شرابكم قالت الماء قال الله مبارك لهم في اللحم والماء قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن لهم يومئذ حظ هذا كتبه توكل كنت خرجت هذا كما خرجت جسد الشكم لا يبني ویسے خدا دیتا پگیش برکاتی تو خدا پر یہ بیش برکاتی تو نبی اسے میں کیا آوہ کے غالی دلے گرے پر مکار کے کریں گے دعا دائیں تکیہ ہوئی حضرت علیت تاریخ حرم سے مکار کے کنا اپنے سے شکر ہونے دی کنا قال فهما لا يخلو عليهما احد بغير مكه الا لم يوافقها قال فاذا جاء زوجك فقري عليه السلام ومريه يثبت عتبة بابه فلما جاء اسماعيل قال هل اتاك من احد قال نعم اتانا شيخ حسن حسن الهيئه واسند اعاليه فسالني عنك فاخبرته فسالني كيف اعيشنا فاخبرته انا بخير قالت اوصاك كي بشيء قالت نعم هو يقرا عليك السلام ويامرك ان تثبت عتبه بابك قال ذاك ابي وانت العتبه امرني ان اوصيك كي ثم لبث عنهم ما شاء الله ثم جاء بعد ذلك واسماعيل يبرئ نبلا له تحت دوحه كريما من زمزم فلما راه قام اليه فصنع كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد ثم قال يا اسماعيل ان الله امرني بامر قال فاصنع ما امرك ربك قال وتعينني قال واعينك قال فان الله امرني ان ابني ها هنا بيتا واشار الى اكمه مرتفعه على ما حولها قال فعند ذلك رفع القواعد من البيت فجعل اسماعيل ياتي بالاجاره وابراهيم ويبني حتى يرتفع البناء وجاء بهذا الحجر فوضعه له فقام عليه وهو يبني واسماعيل يناوله الحجاره وهما يقولان ربنا تكبر منا انك انت السميع العليم قال فجعلا يبنيان حتى يدورا حول البيت وهما يقولان ربنا تكبر منا انك انت السميع العليم وذكر حدثنا عبد الله بن محمد بن حدثنا معاذ بن عبد الملك بن عمرو قال حدثنا ابراهيم بن نافع عن كثير بن كثير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لما كان بين ابراهيم وبين اهله ما كان خرج باسماعيل وام اسماعيل ومعه سنه ثياما فجعلت ام اسماعيل تشرب من السنه فيدر لبنها على صبيها حتى كلم مكه فوضعها تحت دوحه ثم رجع ابراهيم الى اهله فاتبعته ام اسماعيل حتى لما بلغوا كداء نادته من ورائه يا ابراهيم الى من تتركنا قال الى الله قالت رضيت بالله قال فرجعت فجعلت تشرب من السنه ويدر لبنها على صبيها حتى لما صني الماء قالت لو ذهبت فنظرت لعلي احيط احدا قال فذهبت فتعالت السرعه فنظرت هل تحيط احدا فلم تحيط احدا فلما بلغت الوادي صاعت اتت المراه مروه وفعلت ذلك اشواطا ثم قالت لو ذهبت فنظرت ما فعلت عني الصبيه فذهبت فنظرت فاذا هو على حاله كانه يصنع للموت فلم تقرها نفسها فقالت لو ذهبت فنظرت لعلي احيط احدا فذهبت فساعدت السفا فنظرت فلم تحيط احدا حتى اتمت سبعا ثم قالت لو ذهبت فنظرت ما فعل فاذا هي بصوت فقالت اعف ان كان عندك خير فاذا بجبريل قال فقال بعتبه هكذا وعمد بعتبه على الارض قال فانت بسك الماء فدهشت ام اسماعيل فجعلت تحفل قال فقال ذو الكلب سرنا ولو تركته كان الماء ظاهرا قال فجعلت تشرب من الماء ويدر لبنها فبها قال فمر ناس من جرهما ببطن الوادي فإذا هم بطير كأنهم أنكروا ذلك وقالوا ما يكون الطير إلا على ماء فبعثوا رسولهم فنظر فإذا هو بالماء فأتاهم فأخبرهم فأتوا إليه فقالوا يا أم إسماعيل أتأذنين لنا أن نكون معك أو نسكن معك فبلع ابنها فنكأ فيه امرأة قال ثم إنه بدأ لإبراهيم قال لأهلي إن مطلع تركتي قال فجاء فسلم فقال ابن أين إسماعيل فقالت امرأته ذهب يسير قال قول له إذ جاء غير عتبة بيتك فلما جاء أخبرت فقال أنت ذاك فاذهبي إلى أهلك قال ثم إنه بدأ علي إبراهيم فقال لأهلي إني مطلع ترك بي فجاء فقال إن إسماعيل فقالت إمرأة ذهب يسير فقال ألا تنزل فتطعم وتشرب فقال وما طعامكم وما شربكم قال طعامنا اللحم وشربنا الماء قال اللهم بارك لهم في طعامهم وشرابهم قال فقال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بركة بدعوة إبراهيم صلى الله عليه وسلم قال ثم إنه بدأ على إبراهيم فقال لأهلي إني مطلع تركتي فجاء فوقف في إسماعيل من وراء زمزم يطلع نبلا له فقال يا إسماعيل إن ربك أمرني أن أبني له بيتا قال أطيع ربك قال إنه قد أمرني أن تعينني عليه قال إذا أفعل أو كما قال فكما فجعل إبراهيم يبني وإسماعيل يناول الهجرة ويقول أن ربنا تكبر منا إنك أنت السميع العليم قال حتى يرتفع البناء وضعف الشيب على نقل الحجارة فكام على الحجر المكان فجعل يناوله الحجارة ويقال إن ربنا تكبر منا إنك أنت السميع العليم وفي قال حدثنا مسلم بن إسماعيل قال حدثنا أبو واحد قال حدثنا أبو مرحبا قال حدثنا إبراهيم الطيبي عن أبيه قال سمعت بدرا قال قلت يا رسول الله أي مثل هذا في الأرض أول قال المسجد الحرام قلت ثم أي قال المسجد الأقصى قلت كم كان بينهما قال 40 سنة ثم أينما أدركتك الصلاة بعض فاصطده فإن الفضل فيه ومن قال حمدنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن عمر بن أبي عمرو مولى المطلب عن أنس بن مالك أن الرسول صلى الله عليه وسلم سأل على روح فقال هذا جول نحبه ونحبه اللهم إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم بين لبتيها ورواه عبد الله بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي قال حمدنا عبد الله بن يوسف قال عبد الله بن عمرو بن شاهد عن صالح بن عبد الله إن ابن أبي بكر أخبره عبد الله بن عمر عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لم ترى أن قومك لما بنوا كعبك اقتصر عن قواعد إبراهيم فقلت يا رسول الله لا تردها على قواعد إبراهيم قال لولا حصان قومك بالكفر فكره الله بن عمر لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى أن رسول الله ترك الإسلام الركنين اللذين يليان الحجرة إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم وكره إسماعيل عبد الله بن محمد بن أبي بكر وذلك الحمد لله عبد الله بن مسعود قال أخبرنا مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبي عمرو بن سليمان الضريكي قال أخبرني أبو حميد بن إسرائيلي أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك فقال رسول الله قل اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وصليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبك حدثنا كيس بن حسين وموسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا أبو صلبة مسلم بن صالح الهمداني قال حدثنا عبد الله بن عيسى أنه سمع عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة فقال ألا أهدي لك هدية سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم فقلت بلى فهذها لي فقال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله كيف أصلت عليك أهل البيت فإن الله قد علمنا كيف نسلم عليك قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبك حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا من الجيران منصور عن أبي قعريب من هذا وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوض الحسن يعوض الحسن والحسين ويقول إن أباكما كان يعوض بها إسماعيل وإسحاق أعوذ بكلمات إن تامة من كل شيطان وهمة ومن كل عين لامة باب قول الله عز وجل وننبئهم عن ضيف الذي دخلوا عليه الآية ألا توجد لا تخف وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى الآية وبك حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يوسف عن ابن شهاب عن ابي سلمه بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب عن ابي هريره ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال نحن احق بالشك من ابراهيم اذ قال ربي ارني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن قال بلى ولكن يطمئن قلبي ورحم الله لو ان قال كان يحوي الى ركن شديد ولولا لبثت في السن طول ما لبث يوسف لاجبت الداعية باب قول الله عز وجل واذكر في الكتاب اسماعيل انه كان صادق البعض وفي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بن يزيد بن ابي عبيد عن سلمة بن الاقرع قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفر من اسلم ينتجلون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارموا بني اسماعيل فان اباكم كان راميا ارموا وانا مع بني فلان قال فامسك احد الفريقين بايديهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لكم لا ترمون فقالوا يا رسول الله كيف نرمي وانت معهم فقال ارموا وانا معكم كلكم